بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الخامسة بعد المئتين، ووصلنا إلى البيت 19. قال المتنبي: لنا مذهب العباد في ترك غيره وإتيانه، نبغي الرغائب بالزهد، رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان حتى ما يئسنا من الخلد. تعرض للزوار أعناق خيله تعرض وحش خائفات من الطرد، وتلقى نواصيها المنايا مشيحة ورود قطن صم تشايحن في وردي، وتنسب أفعال السيوف نفوسها إليه، وينسبن السيوف إلى الهند. إذا الشرفاء البيض مت بقتوه أتى نسب أعلى من الأب والجد. فتى فاتت العدوى من الناس عينه، فما أغمدت أجفانه كثرة الرمد. وخالفهم خلقا وخلقا وموضعا، فقد جل أن يعدى بشيء وأن يعدي. يغير ألوان الليالي على العدا بمنشورة الرايات منصورة الجند. يغير ألوان الليالي على العدا بمنشورة الرايات منصورة الجند. إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب، لا يردي الصباح كما تردي، ومبثوثة لا تتقى بطليعة ولا يحتمى منها بغور ولا نجد. يغصن إذا ما غرن في متفاقد من الكثر، غان بالعبيد عن الحشد. طيب، إذا قال في البيت 19: لنا مذهب العباد في ترك غيره وإتيانه، نبغي الرغائب بالزهد. لنا مذهب العباد، العباد النساك المتصوفة الزهاد الذين زهدوا بالدنيا وما فيها، فقال زهدنا بكل ملك سواه. تمام، فلما زهدنا بكل ملك سواه فكأننا زهدنا بالدنيا، فهذا مذهب العباد. ولكنك يا متنبي رغبت به، فكيف تكون في هذا، فكيف تسمى في هذه الحالة زاهدا وأنت صحيح أنك زهدت بسواه ولكنك رغبت به وهو من ملوك الدنيا؟ فقال يعني حتى يزيل هذا الالتباس، قال: وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد. يعني هو ملك ليس ككل الملوك، ليس ملك لهو ولا دنيا ولا لعب ولا طرب ولا قيان ولا موسيقى ولا غناء، هو ملك جد وجهاد واجتهاد وتثبيت للدولة. فحين نأتيه لكي نجاهد معه، والجهاد رغبة عن الدنيا ورغبة في الزهد. فقال: وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد، يعني رغائبنا زهد في الدنيا، فلذلك نزهد في ملوك الدنيا وهو ليس من ملوك الدنيا، أي لا يسير على نهجهم، إنما نهجه الجهاد في سبيل الله، فلذلك جئناه، لأن مجيئه والالتحاق به هو زهد في الدنيا. إذن لنا مذهب العباد في ترك غيره وإتيانه، يعني ولكننا أتيناه لأننا نجد، لأننا لا نجد اللهو واللعب ولا ملهيات الدنيا، ولا يعني لا نجد عنده إلا المروءة وإلا الجد والجهاد والاجتهاد. وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد. ثم قال في البيت 20: رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان حتى ما يئسن من الخلد. لماذا أتيناه؟ لأننا نريد الجنة. كيف تكون الجنة؟ قال: لديه جنتان، اللحاق به والجهاد معه في سبيل الله هو استشهاد ندخل الجنة، وبلاده جنة. فكلما حللنا في روضة من رياضه، وفي كل قطعة من قطعه، وفي كل موضع من مواضعه رأينا الجنة. بيحكي عن بلاد فارس طبعا، جنان حدائق غابات غناء لفاء. قال: رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان، وأرجان هذا موضع الممدوح أو بلد الممدوح، وأرجان بلد أو يعني غني بالطبيعة، فهي جنان. فقال لك: كأننا عشنا معه في جنة الدنيا قبل أن نعيش معه في جنة الآخرة. رجونا الذي يرجون، من اللي يرجون؟ الواو عائد على مين؟ هذه في يرجون على مذهب العباد، على العباد يعني. فنحن نرجو ما يرجوه العباد. ماذا يرجو العباد والزهاد والنساك؟ يرجون الجنة، إن الجنة عنده في الحالين، في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبلاده جنان، وأما في الآخرة فإن اتباعه من أجل الجهاد في سبيل الله يفضي إلى الجنان. في كل جنة بأرجان حتى ما يئسنا من الخلد. قال لك ليش؟ لأن الجنة فيها خلود، وقال لك جنة الدنيا كأنه إحنا خلاص ما يأسنا كما ييأس الإنسان في الوضع الطبيعي من الخلد. لأنه إيش قال له في القرآن الكريم؟ الشيء قال له الشيطان قال أو إبليس قال لآدم عليه السلام قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأنا بدخليك خالد في الدنيا، أنا أريدك أن تعيش خالدا. فقال فكأننا يعني الإنسان الذي عنده طموح الخلود، يعني دائما عنده توق إلى الخلود، هذه طبيعة في الإنسان، ها يريد أن يعيش طويلا وأن يعمر وأن يخلد، ها ولولا أن الله يعني يبتلي الإنسان فيعيده إلى أرض العمر، ها ويعيده إلى الأمراض والأسقام والأوجاع وإلى أن ينسى كل شيء لا أحب الدنيا، والدنيا محبوبة، ولا أراد أو ابتغى أو طلب الخلود فيها، ها فرب العالمين يريه الوجه القبيح من الدنيا في أخريات حياته فيتمنى الموت. يعني الحديث لا تتمنوا الموت ولكن قولوا اللهم أحيني، اللهم أحيني ما دامت الحياة لي وأمتني ما دامت الوفاة أو الموت خيرا لي. فالقضية أن الإنسان قال له سئمتم، هو زهير قال سئمت تكاليف الحياة، هرمت. وهنا ورب العالمين قال قبل زهير وأعظم مما قاله زهير، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. زهير قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حول لا أبالك يا سامي. يا سامي 80 سنة يا سامي. فإيش فقال لك إحنا كأن ما يئسنا من الخلد في الدنيا. ليش؟ لأنها جنة وأهل الجنة خالدين أو أهل الجنة خالدون. نعم. قال رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجانا حتى ما يئسنا من الخلد. ثم قال في البيت 21 تعرض للزوار أعناق خيله تعرض وحش خائفات من الطرد. طبعا إيش قولك تعرض للزوار أعناق خيله؟ يعني خيله بس تجد الزوار الذين يزورونه من وهو ماذا يفعل هو بالزوار الذين يزورونه ويأتونه؟ يعطيهم، يهديهم الخيل. فالخيل إيش تشيح بأوجهها عن الزوار؟ لما تخاف من الطرد؟ تخاف أن تضرب على وجوهها فتطرد. ليش؟ لأنها لم تروض بعد، فرأت أن هؤلاء الزوار أي هؤلاء الذين زاروا الخليفة أو الأميرة، فالأمير أعطاهم هذه الخيول، رأوا أنهم غرباء عنها، أو رأت هذه الخيول أن هؤلاء الناس غرباء عنها. فإيش؟ تعرض للزوار أعناق خيله تعرض وحش. الوحش يعني الحيوان الوحشي المتوحش، المقصود ليس يعني المفترس، إنما يقصد غير الذي ألف لم يؤنسن أو لم يروض. تعرض وحش خائفات من الطرد أي أن تضرب على وجوهها. شو قال طيب العكبري عن هذا البيت بالذات؟ شو قال؟ قال وهذا البيت اللي هو تعرض للزوار أعناق خيله تعرض وحش خائفات من الطرد، قال وهذا البيت ليس فيه حسن مدح، ما عجب للعكبري. ليش؟ قال ولو عكس معناه لكان حسنا، فلو قال إن خيله تفرح بالزوار حتى ينهبها منهم لتستريح من أو حتى يهبها منهم لتستريح من الكد وملاقات الحرب لكان أمدح له. هو إيش قال؟ لو إنه قال هذه الخيل فرحت بمقدم الزوار ليش؟ لأنه هي عنده عند الخليفة والأمير كانت متعبة لكثرة دخولها المعارك، ولكن حين يهبها لزواره وضيوفه فإنها ترتاح قليلا من المعارك. فقال لو قال أن المعنى لكان أحسن. هل أنت يعني أكيد هذا المعنى؟ بالمناسبة معنى بهذه الطريقة طلقه المتنبي كثيرا سابقا، بس ربما كان الموقف هنا يستدعي أن يقول هذا الكلام. هو طبعا إيش معناته؟ لو أراد أن يقول المعنى الذي قاله العكبري لتبين أن الخيل ليست خيلا كريمة ولا أصيلة ولا مجربة في الحرب، إنها تنتظر فرصة لكي ترتاح. إذا هذه ليست حرب، هذه بتصير صحيح أنه مدح الخليفة بأنه أعفى الخيل، ولكنه ذم الخيل لأن الخيل ستنقص عن الجهاد حين تفرح بأنها ارتاحت من المعركة. والمتنبي يريد أن يقول إنها مجاهدة عند كل أحد تذهب إليه، إذ الجهاد جبلة فيها. ثم قال في البيت 22 قال وتلقى، مين تلقى؟ الخيول هذه نواصيها المنايا مشيحة ورود قطن صم تشايحن في وردي. هذه طبعا صورة مشهدية سينمائية المتنبي، نرجع لسينمائية المتنبي. قال لك هذه الخيول خيول كريمة، خيول شجاعة، خيول مجربة في الحرب، خيول قوية، خيول سريعة. فالمنايا تأتيها من الجهة الأخرى، شبه المنايا بالورد، والورد المنهل، حوض الماء. وبالفعل نحن سنرد على حوض الموت، كلنا سنشرب من ماء الموت أو من كأس الموت، كلنا سنذوق هذه الكأس فنموت. فقال لك الورد أو الموت ورد، وهي إيش اللي هي المنايا؟ المنايا جمع منية وهي الموت. فقال لك إيش قال؟ وتلقى نواصيها، نواصيها مقدمة شعرها، دلالة على أنها إيش؟ مقبلة غير مدبرة. وتلقى نواصيها المنايا مشيحة، مشيحة مسرعة. شوف الإنسان يهرب من الموت، هذه إيش؟ نزلت بكامل أعدادها كأنها كثيرة تريد أن تشرب من حوض الموت. شوف شوف الموت تحتك، يعني في منطقة شوي منخفضة، كل الناس تهرب عن هذا الحوض الذي لابد لكل أحد في الأخير، في آخر الحياة أو في آخر ما كتب له من حياة في هذه الدنيا، أن يؤخذ من عنقه ويجر إلى حوض الموت فيشرب منه، على التشبيه طبعا. فقال لك هذه الخيول تأتي مسرعة لشجاعتها، لا تخاف الموت. زي إيش؟ قال ورودها وتلقى لواصيها المنايا مشيحة، يعني مسرعة، ورود قطن، والقطن الطيور الصغيرة، جمع قطات، هذه الطيور التي ترد على الماء لكي تشرب، تكون عطشة فتريد أن تشرب منها. قال ورود قطن صم، والصم جمع صماء، يعني أي لا تسمع. ليش جعلها صماء؟ أي أنها لم تنشغل بغير الإسراع إلى الماء، وهذه الخيول لم تنشغل بغير الإسراع إلى الموت، شجاعة منها. ورود قطن صم صماء، تشايحنا تسابقنا في وردي إلى أن يردنا الماء. فقال لك مثل هذه الخيول المسرعة إلى قتال الأعداء وأن تلقى في قتالهم الموت، مثل القطن المسرعة إلى منهل الماء أو مورد الماء العذب تريد أن تشرب منه. فهذه تروى، القطة تروى بالماء، وهذه تروى بالموت، وكلاهما عطش إلى مائه. فأما ماء القطة فالماء الطبيعي، فالمنهل الماء العذب، وأما قطة أو أما ماء الخيل فهو الموت. والله صورة جميلة جدا. وتلقى نواصيها المنايا مشيحة، ورود قطن صم، تشايحن في وردي. وطبعا ابن الإطنابة في كلمة مسرعة مشيحة ايش قال؟ أبت لي عفتي وأبا بلائي، أبت لي عفتي، في كلمة مشيحة، المشيح المسرع، قال أبت لي عفتي وأبا بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، المشيح المسرع إلي، هو يريد أن يقتلني فأنا ضربت هامته. فهي وردت هنا كلمة المشيح. وطبعا هذا طبعا ابن الطنابة. أما عمرو بن معدي كرب الزبيدي فقال عن هذه الخيل اللي هيك أو يعني أسرعت هي وتردد هو، بعدين رجعت لنفسه فأسرع أيضا بها. إحنا نحكي عن كلمة المشيح وإسراع الخيل كأنها يعني مثل سرب من القطة. شو قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي؟ قال ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فصب طرتي، فجاشت إلي النفس أول مرة، ارتعبت شوية، فردت على مكروهها فاستقرت، مكروهها أن تأتي المعركة وتقاتل. قال وتلقى نواصيها المنايا مشيحة، ورود قطن صم، تشايحن في ورد. إذن ثم قال في البيت 22 كما قلنا، وتلقى نواصيها المنايا مشيحة، ورود قطن صم، تشايحن في وردي. ثم قال في البيت 23 وتنسب أفعال السيوف نفوسها إليه، وينسبن السيوف إلى الهندي. قال كل واحد ينسب إلى أصله، فأما السيف إلى الهند فنقول سيف هندي، يعني نسبة إلى مصدره أو نوعه، ونقول سيف اليماني نسبة إذن إلى اليمن أنه مصنوع في اليمن، وهكذا. ونقول سيف إذا جز عميدي بمعنى أنه يضرب بقوة ابن العميد. فالسيوف لا قيمة لها، السيوف لا قيمة لها إلا بقيمة حاملها، بمعنى أنها لا تضرب إلا بالكف التي تضرب بها. فالسيف أصلا حديدة ملقى مهملة، فإذا لم يستلمها فارس شجاع وضرب بها ضربة صحيحة وقوية وشجاعة فالسيف لا قيمة له. فنسبه فأصله الكريم، فأصل السيف الكريم إن كان ذا أصل عال كأن يكون سيفا هندوانيا أو هنديا أو سيفا يمنيا فهذا لا يرفعه، إنما يرفعه القوة الضاربة به، وهذا حقيقة. ولذلك إيش قال المتربي نفسه؟ قال إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم. يعني إيش؟ ليش؟ لأنها يعني تشبه اسمه. فأحيانا إيش؟ لأنه رجل ضارب في الحرب شجاع. وهو المتربي أيضا قال من قبل في هذا المعنى إنه القوة للكف الضاربة لا للسيف، إذا السيف حديد قال إذا ضربت بالسيف في الحرب كفه تبينت أن السيف بالكف يضرب، إذن القوة لليد الضاربة بهذا السيف. قال وتنسب أفعال السيوف نفوسها إليه وينسبن السيوف إلى الهندي. ثم قال في البيت 24 إذا الشرفاء البيض متوا بقتوه أتى نسب أعلى من الأب والجد. إذا الشرفاء البيض، الشرفاء جمع شريف ومعروف معناه، والبيض جمع أبيض والمقصود بالكريم. وأبيض من العلين الطالب رضي الله عنه يقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يتامى عصمة للأرامل، الشطر الثاني في كلمة نسيتها. إذا الشرفاء البيض متوا تقربوا، مت إليه بصلة يعني تقرب إليه بصلة، متوا بقتوه، والقتو الخدمة، بقتوه خدمته. يعني إذا الشرفاء عالي النسب والكرماء إذا خدموه أتاهم نسب أعلى من نسبهم الحقيقي، إذ ينسبون أنهم يخدمون في عند ابن العميد أو في حوزة ابن العميد أو في بلاط ابن العميد، فابن العميد نسب أعلى من أي نسب إذا اقترن به اسم كريم أو شريف أو سيد شجاع. إذا الشرفاء البيض متوا بقتوه أتى يعني لهم لهؤلاء الشرف نسب، أي حازوا نسبا وشرفا بخدمة ابن العميد أو في جواره أو في بلاطه أعلى من الأب والجد، أعلى من نسبهم الحقيقي أبا وجدا. والقتو هذه أو القتى يعني خدمه وردت في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي حين قال تهددنا وتوعدنا رويدا. والله نرجيك تهددنا، هذا قتل الملك لما طلبت أم الملك من أمه أن تخدمها فصاحت، فدخل عمرو بن كلثوم التغلبي على الملك فقتله. ليش؟ طب هي مش ليس الملك هو الذي طلب من أمه أن تخدمه، إنما أم الملك. فقال لك لا والله ستقتل أنت بأمي. ليش؟ لأنها فقط طلبت، قصة معروفة طبعا، لأنها يمكن يكون رجوع إلى تفاصيلها، لأنها طلبت من أمه أن تناولها شيء، تخدمها ماذا؟ يعني ليست تكنس ولا تجلي ولا تطبخ ولا شيء من هذا، ولا تقوم بأي خدمة أخرى، بس تناولها شيئا معلقا كأنه كان معلقا على الجدار. فصاحت إنه يعني وين كرامتي أنا؟ مين أم الملك وتطلب من امرأة عادية؟ بس هذول بنو تغلب يعني. قال في العبارة المأثورة عن قال لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب من كبريائها وسطوتها وانتشارها وعددها أيضا. فإيش قال عمرو كلثوم في المعلقة؟ قال تهددنا وتوعدنا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا. ثم قال في البيت 25 فتن، يقصد ابن العميد، فتن فاتت العدوى من الناس عينه فما أرمدت أجفانه كثرة الرمد. فتن شكا لتعلم مصر، كلمة فتى هذه إيش فيها؟ الأنفة فيها العظمة، فيها إنه أنا في عنفوان شبابي وقوتي وفروسيتي. قال لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى فتى. فقال فتى، فلا تقال فتى إلا إذا كانت مدحا، فتى يعني أنت فتى قوي. فتى فاتت العدوى، شوف كيف جانس بين فتى وفاتت، فاتت العدوى من الناس عينه، عينه مبصرة، فلم تعد بأي مرض من أمراض الناس، فاتت العدوى من الناس عينه، فما أرمدت أجفانه كثرة الرمد. الرمد كنا عن سوء الأخلاق والبخل والجبن بالرمد أو بالعين الرمداء أو بالعمى، فقال كل الناس كلهم عميان إلا عينه صحيحة، أي ناس كلهم مبتلون بالأخلاق السيئة من الكذب والخيانة والغدر والخسة والجبن والبخل، أما هو فلا يعدى بشيء من أخلاقهم، فهو المناعة عنده عالية جدا، فلا يعديه أي خلق سيء من أخلاقهم. قال فاتت العدوى، ما قدرت، فتته يعني أفلت هو من العدوى أو أفلتته العدوى فلم تحل بداره. فاتت العدوى من الناس عينه، أي فاتت عينه العدوى، فهربت عينه من العدوى، فما أرملت عينه، أي لم تقع في الأخلاق السيئة، أجفانه كثرة الرمد عند الآخرين، فهم عمي وهو مبصر، عمي لأخلاقهم السيئة ومبصر هو لأخلاقه الحميدة. ثم قال في البيت 26 وخالفهم، لأنه لم يعد بأخلاقهم السيئة، وخلفهم فهم ذو أخلاق سيئة وهو ذو خلق أخلاق حميدة، خلقا في الشكل هم ضعاف، وهذا إيش كما قال الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، هو قوي، وخلفهم خلقا وخلقا في الأخلاق ذميمة وحميدة، وموضعا هم في الدون وهو في العلو، هم يعني يرضون بالقاع ولا يرضى إلا بقمة القمم، وموضعا فقد جل ارتفع وارتقى وسمى، أن يعدى بشيء من أخلاقهم، وأن يعدي بأخلاقه إياهم. طب ليش أخلاقك حسنة يا ابن العميد، فلماذا تقول جل ابن العميد أن يعدي الناس بأخلاقه الحسنة، فليكن ليعديهم بأخلاق الحسنة فيصبحون شجعانا وكرما. قال لا، هو حتى لو عدوا بأخلاقه فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى منزلته، فما في أحد حتى لو أراد، يعني لو تمت العدوى فما بالشجاعة فما أشجع منه، فما في عدوى إذن، فهو تظل شجاعته أعلى منهم، فجل أن يعدي، يعني أن يعني دنا الآخرون أن يتخلقوا بأخلاقه فلا يستطيعون حتى لو أرادوا، ولذلك قال فقد جل أن يعدى بشيء وأن يعدي من أخلاقه فلا يصلون إليها. ثم قال في البيت 27 يغير ألوان اللالي على العدا بمنشورة الرايات منصورة الجند، يغير ألوان الليالي. شو ألوان الليالي؟ شو ما الليل؟ الليل أسود مظلم، قال هو يغيره بما؟ على العدا، العدا مطمئنون إلى ليل يركنون فيه ينامون يرتاحون، أسود يخفيهم عن الآخرين، هو يحرق عليهم بيوتهم وغاباتهم فيغير لون الليل فيصبح الظلام نهارا، فيغير أي أنه يحرقهم بمنشورة الرايات، براياته العالية، الراية العلم، الأعلام العالية المنشورة دلالة على الظفر والنصر، منصورة الجندي، هذه الرايات منصورة أجنادها الذين يحاربون معه. ثم قال في البيت 28 إذا ارتقبوا، الواو عائد على الأعداء اللي هي العدل في البيت 27، إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب لا يردي الصباح كما تردي، إذا هم انتظروا الصباح حتى يطلع رأوا قبل ضوئه قبل أن ينبلج الصباح، الشيك قال في القرآن الكريم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، هذه واحدة في أنه يعني الصباح يأتي أحيانا بما لا يحمد، فصباحهم عذاب مستقر، يجب التأكد من الآية، لكن استخدمت على الأقل في موضعين، هذين الموضعين اللذين ذكرتهما في القرآن عن أنه الصباح المنتظر قد يأتي بما لا يحمد، وفي القرآن الكريم أيضا إن موعدهم الصبح، شوف كده ارتباط الصبح بالخبر بالتغير بالمفاجأة بالانقلاب في الحالة، إما من يعني خوف إلى أمن أو من أمن إلى خوف، إما من نصر إلى هزيمة وإما من هزيمة إلى نصر، فقال الله تعالى إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. إذن إذا ارتقبوا صبحا، إذا ارتقب الأعداء طلوع هذا الصبح، رأوا قبل ضوء قبل أن يطلع هذا الصبح كتائب، والكتائب جمع كتيبة، والكتيبة الجماعة من الخيل، شوف هذه الكلمة العربية القديمة ظلت تستخدم في المصطلحات العسكرية إلى اليوم، فنحن نقول كتيبة، والكتيبة في التعريف العسكري الحديث مجموعة من الجند، كانت في الأول مجموعة من الخيل، إذن كتائبة إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائبة. لا يردي يردي من الرديان، الرديان الجري السريع، لا يردي إذا لا يجري الصباح كما تردي، كما تجري هذه الخيول. إذا قديش الصبح سريع يأتي سريعا؟ قال لك لا، الخيل أسرع، فأراد الصبح أن يسبق الخيل فتسابق، فسبقت الخيل الصبح فأتتهم قبل أن ينبلج الفجر أو ضوء الصباح. شوف كيف المشهدية أيضا عند المتنبي في المسابقة، الرديان ما بين الصباح والخيل. جاء الصبح ليكشف الليل مسرعا، يجري الصبح يجري والخيل تجري، فسبقت الخيل الصباح فأتت الأعداء فقتلتهم في الليل، يعني قبل أن يطلع الصباح. لما؟ لأن السباق الذي تسابقته الخيل مع الفجر أو مع الصبح خسر فيه الصبح وفازت الخيل، فأتت الأعداء في الليل فقتلتهم. إذن كتائب لا يردي أي لا يجري الصباح كما تردي، كما تردي هذه الخيل. والمتنبي بحب كلمة تردي يبدو، لأنه استخدمها في أكثر من موضع. إذا يعني هو شوف والله بدنا معجم بس لحركات أو يعني أنواع الجريان أو العدو عند المتنبي للخيل وللإبل. استخدم كثير مصطلحات، مو بقول لك تسير الإبل هي سهلة، وتسير الخيل أو تجري الخيل أو تعدل الخيل هذه كلنا نستخدمها، بس استخدم الوقت واستخدم الرسم واستخدم على كل ماشية الخيزلة في دا كل ماشية الهيدبة، واستخدم الخيزلة والهيدبة، واستخدم هنا الرديان. شو قال البيت الذي فيه مثل هذا الكلام؟ قال وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، وقد ندف الصنبر في طرقها العطبة. تمام. إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب لا يردي الصباح كما تردي. ثم قال في البيت 29 ومبثوثة، أي ورأوا مبثوثة، فالواو هنا العطف، ومبثوثة لا تتقى بطليعة ولا يحتمى منها بغور ولا نجد. ورأى الأعداء مبثوثة الجيش المنتشر، لا تتقى، لا تبتع عن، لا تدافع، لا يمكن دفعها بطليعة، والطليعة المجموعة المستطلعة. فقال لك شو ما كان قد العدو أرسل الطلائع من أجل استكشاف المكان والرجوع إلى الجيش ليستعد، فإنه لن تنفع هذه الطلائع مع هذه الكتائب اللي ابن العميد التي قدمت إلى الأعداء، لأنها منشورة ومبثوثة ومنصورة، فهي تباغتهم كما باغت تباغتهم قبل أن يطلع الصباح وهم يعني في نومهم هانئين أو مستقرين. ومبثوثة لا تتقى لا تدفع بطليعة، الجماعة التي تراقب العدو طلائع، ولا يحتمى منها ولا يمكن تحمي نفسك منها بغور، الغور المنخفض من الأرض. قل إن أصبح ماءكم غورا في الآية القرآنية في سورة الملك، فمن يأتيكم بماء معين، غورا منخفضا يعني غائرا ذاهبا في الأرض، فالغور المنخفض من الأرض وعندنا في الأردن من أشهر الأغوار في العالم غور الأردن، مشهور لأنه فيه أيضا أخفض بقعة في العالم وهي البحر الميت. إذن لا يحتمى من غور ولا نجدي، والنجد المرتفع من الأرض، فلا يستطيعون الاختباء في الأغوار، ولا يستطيعون الهرب إلى عالي الجبال لكي لا يصل إليهم كتائب ابن العميد. فلا يتقى، لا تتقى بطليعة ولا يحتمى منها بغور ولا نجدي. ثم قال في البيت 30 يغصنا، مين هذول اللي يغصنا؟ الكتائب الخيول يغصنا، إذا ما غرنا في متفاقد من الكثر غان بالعبيد عن الحشد. طبعا يغصنا رويت عند ابن جني يغضنا، لأنه غاض يغيض، وغيض الماء في القرآن الكريم، وغيض الماء استوت على الجودي قيل بعدا للقوم الظالمين، فيغضنا يعني ينزلنا يعني يختفينا ويغضنا، إذا ما غرنا في متفاقد. الآن عند الواحد يغصنا إذا ما عدنا، إذا ثلاث روايات، العكبر يقول يغصنا إذا ما غرنا في متفاقد، الواحد يقول يغصنا إذا ما عدنا في متفاقد، وابن جني يقول يغضنا إذا ما غرنا في متفاقد، وكلها معاني في تخدم المعنى الذي يتيحه سياق القصيدة. فلو أخذنا رواية العكبري يغصنا من غاص في الشيء، غاص فيه يعني نزل فيه إلى أقصى شيء، يغصنا إذا ما غرنا، غرنا من غارة الخيل تغير أي هجمت، فإذا هجمت على الأعداء غاصت فيهم فكأنها اختفت بهم. في متفاقد، والمتفاقد الذي يفقد بعضه بعضا لكثرته، فإذا هجمت بطلت تعرف أنت لتشابك مع الأعداء مين معك مين ضدك، فيغصنا إذا ما غرنا. في متفاقد من الكثر لكثرتها، ولو قلت يغضنا من غض الماء، وغض الماء يعني إيش؟ نزل إلى القاع فاستقر، فكل نفس الشيء يعني إيش؟ كأن الخيل اختفت بجنودها لكثرة ما دخلت واشتبكت مع العدو. وإذا قلت إذا ما عدنا يعني إذا ما عدنا إلى يعني من المعركة، إذا ما عدنا من المعركة إلى قائدها وهو ابن العميد، فستتفاقد أي لن يعرف بعضهم بعضا لكثرتهم لتفرقهم وانتشارهم. من الكثر بسبب كثرتهم غان مستغن يعني بالعبيد عن الحشد، بالعبيد قصد رجاله جنوده، لأنهم يعني عبيد له في خدمته وفي خدمة غاياته من القتال. عن الحشد، الحشد انك انت تلوم اي ناس، لانه في ملوك مثل ملوك هذا الزمان، تعرف القذافي لما كثير ناس من افريقيا مشان يطلعوا بمظاهرات له او يقاتلوا لما احتدمت بعض المعارك، فهو استجلب حشدا كثيرا من افريقيا ومن غيرها طبعا من اجل ان يقاتلوا ضد من ثاروا ضده. فهو قال لك يستغني بعبيده اي بجنده الحقيقيين الذين يفدونه بالأرواح عن الحشد، عن أن يحشد أي أناس، فهؤلاء أيضا جنوده كثيرون منتشرون في المعركة لا يعرفون لكثرتهم. يغصن إذا ما غرنا في متفاقد من الكثر غان بالعبيد عن الحشد. دعونا نتوقف عند البيت 30 في هذه القصيدة 90، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 6 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.